زينب زينب زينب حاش يا خويا من العطش يا خويا من العطش قامت نار القلوب تنادي وين دمعها مال وتنادي وين دمعها مال يا عم ما تشوفيني حر العطش ما ذيني يا عم زينب حشمت عباس زينب حق إيه؟ ما شاء الله مأجور هويتنا الشاعر المرحوم هادي قصاب طلعت من المخيم لكن طلعت بيا رحال طلعت من المخيم لكن طلعت تنادي وين دمعها مال تنادي وين دمعها مال يا عم ما تشوفيني حر العطش ما ذي Amen. شفنا مثل هاليوم حر وعطش يا جيدو ولا شفنا مثل هاليوم حر وعطش يا جيدو اعداك على الشريعة الشريعة تحوم وتتنوم أسيب شرب الماي وإحنا رواحنا تفغار يا خويا من عطش قاط نار قلوبنا نار قلوبنا يا خويا يا خويا شباب أعلى زينب حشمت عباس زينب حشمت عباس وإذنادي يا ابن حيدر زينب حشمت عباس يا خويا بيه ما زينب تشتي العطش لجيدو يا خويا بيه ما زينب تشتي العطش لجيدو ولا نسيكنا من طلعت والقلب ما هضو ولا نسكنا من المخيم طلعت والقلب ما هضو لكن من ضمى حشاها نوبة تقع نوبة لكن من ضمى حشاها نوبة تقع نوبة تقوم نوبة تقع نوبة تقوم لكن من ضمى حشاها لكن من ضمى حشاها هي نوبة تقع